فأنت مهما استخفيت يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالله عز وجل مطلع على العباد لا يخفى عليه شيء. إن غبت عن أعين الخلق فلن تغيب عن عين الخالق، وإن أظهرت للناس شيئا وأبطنت شيئا لا يعلموه، لأنه ليس لهم إلا ما ظهر، فالله يعلم الظاهر والباطن، بل يعلم السر وأخفى. والإنسان يسير إلى الله عز وجل بالخوف والرجاء، ويكون الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا اختل أحدهما لم يستطع الطيران أو سقط، فلا بد أن يكون الخوف والرجاء كجناحي الطائر، وهذا هو الأصل. خوف يحجزه عن الميل إلى الحرام، ورجاء يحثه إلى السير إلى الملك العلام عز وجل، فهو يسير بين الخوف والرجاء، ولكن يحيط ذلك بالركن الثالث من أركان العبادة، وهي المحبة. هذه أركان العبادة: محبة وخوف ورجاء. ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بركن من أركان العبادة دون ما سواها، بل لا بد من الجميع. ولهذا قال الله عز وجل: يدعوننا رغبا ورهبا، يعني بالخوف والرجاء. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا الخوف الرجاء. فإذا خاف الإنسان ورجا فإن مراقبته لله عز وجل فيما يأتي ويذر تدور على هذين الأمرين: أن يطمع فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، وأن يخشى ما عنده من العقاب والنكال. ثم ذكر هنا أن الإنسان عليه أن يقبل إلى الله عز وجل بكل، قال: فأقبل على الله بكليتك، يعني اجعل قلبك يقبل على الله عز وجل، ولا يكون قصدك في شيء من أمور العبادة ومنها العلم لا يكون لغير الله عز وجل. فإن العبادة يجب أن تكون لله عز وجل وحده دون من سواه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد يعني لله عز وجل، كن واحدا، لا تتشتت، اجمع قلبك على الله عز وجل، واجمع القصد لله عز وجل. في واحد ما هو؟ قال: أعني سبيل الحق والإيمان. ثم هنا يقول: وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. ثم ذكر هنا، قال: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. الإنسان عليه أن يتحلى بآداب النفس: العفة، الحلم، الصبر، التواضع، سكون الطائر، الوقار، الرزانة، خفض الجناح إلى غير ذلك، يعني أن يتحلى بالصفات الحميدة من العفة ومن حسن المنطق ومن التواضع ومن خفض الجناح، في كل ما يأتي ويذر أن يكون على طريقة أهل الخير والصلاح والعلم. قال: متحملا ذل التعلم لعزة العلم دليلا للحق. العلم أحيانا التعلم قد يكون فيه ذلة للمتعلم، ولكن هذه الذلة شرف، لأنها سبيل ماذا؟ سبيل العزة والرفعة ورفع الذلة التي تستمر لو أنه صبر، لو أنه لم يصبر على التعلم. ولهذا يقول الشاعر: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فهذا ذل فيه شرف، الذل الذي فيه شرف للإنسان، بالعلم والمعرفة والتدرج هذه نعمة. اطلب العلم ولو كنت دليلا في طلبه، فإن النهاية عز ورفعة وشرف، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن ذل الإنسان لطلب العلم من أجل الله عز وجل هو تواضع لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه. ثم حذر المؤلف قال: احذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به، فإياك والخيلاء إلى آخره. يقول: احذر الكبر، ولهذا قالوا: لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر، فالمتكبر يمنعه الكبر. لكن اطلب العلم دليلا تكن بعد ذلك رفيعا عزيزا، وإذا استكبرت عن العلم ستبقى ذليلا طول حياتك. ولهذا إياك أن تحرم من العلم والعمل به من أجل أن الإنسان يترفع عن أن يطلب العلم وأن يذل لحملته حتى يستفيد. ولهذا ذكروا عن السلف شدة التوقي مبلغا، ذكر هنا ما ذكره في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل فقال: مخافة أن تنافق يدي، لأن قد يكون في حركة اليد شيء من الكبر أو رفعة النفس، يمسك يده اليسرى يقبضها باليمنى حتى لا تتحرك، فلا يكون لها حركة ربما تشير إلى الرفعة والكبر. يعني هذا من مبلغ الخوف، بلغ من الخوف أنه يخشى حتى أن تنافق يده حتى في حركة. قلت: يمسكها، يقولها الذهبي، خوفا من أن يخطر بيده في مشيئته، فإن ذلك من الخيلاء، يعني يحرك يده حركة أهل الكبر، خشي أن تتحرك بهذه الحركة فقبضها. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى. ثم قال: احذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. وهنا يقيد أول ذنب عصي الله به فيما بلغنا وعلمنا، يعني ما ندري ما هي الذنوب التي قد وقعت، لأن الملائكة لما أراد الله أن يخلق آدم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فمعنى هذا أنه قبل آدم وجد شيء من هذا الفساد والمعاصي، فلا ندري ما هو الذنب، ما هو أول ذنب عصي الله به، لكن الكبر والحرص والحسد نقول من أول الذنوب التي عصي الله بها، أو أول ذنب علمناه من جهة النصوص، لكن ليس جزما أنها أول ذنب، وإنما يقال من أول الذنوب الذي وقع بين إبليس مع أبينا آدم عليه السلام، فإنه تكبر، كذلك حسد آدم، والحرص على البقاء في الجنة وأن يكون ملكين جعل آدم وحواء يأكلان من الشجرة التي نهاهم الله عز وجل عنها. فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، حتى بلغ بالأئمة مبلغا مع مشايخهم، يعني شيء غريب جدا. يقول الشافعي رحمه الله: كنت أقلب أوراقي بين يدي مالك برفق حتى لا يسمع صوت تقليب الورق. كل هذا من باب احترام لمن؟ لشيخه. وذكر عن بعضهم أنه قال: والله ما مددت قدمي إلى جهة فيها شيخي، البلد اللي هو فيها يقول ما مد قدمي إلى جهتها. هذا مبالغة لا شك، لكن هذه أوصلتهم إلى هذه الدرجة من التقدير والاحترام. مثل هؤلاء هل سيتطاول على شيخه؟ هل يقدح فيه؟ هل إذا سمع أحدا قدح فيه ذب عنه؟ هذه أمور اليوم للأسف تجد الطالب في بداية الطلب ثم فجأة وإذا هو قد رجع على شيخه، لأنه ربما قال فتوى لا تناسبه أو فتوى تخالف العاطفة التي وضعت فيه من أناس ربما هيجوه، وربما تكلم سئل العالم سؤالا فتقدم الطالب بين يديه. كل هذا ليس من الأدب، التطاول على معلمك كبرياء، والواجب أن تتواضع في طلب العلم، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. حتى لو وجدت فائدة ممن هو أصغر منك اقبلها، فإذا قلت لا أنا ما أخذها، أخذ من فلان هذا صغير أو هذا ليس في مقامي، قل له خذ منه، فإن الترفع كبرياء. حتى يعني لو فلان والله فلان هذا أخذ منه، هذا مو بشيخ، خذ منه ولو كان أصغر منك فهذا خير لك. والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. ألم يأخذ أبو هريرة رضي الله عنه فضل آية الكرسي عند النوم من الشيطان؟ وقال له عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. إذا أنك تعلمت اعمل، فإن ثمرة العلم العمل، وإلا فإن هذا ظاهر في كبرك لأنك تعلمت ولم تعمل، وأيضا حرمان، لأن ما ثمرة العلم إذا لم يكن العمل؟ العلم حرب للفتى المتعالي، كالسير حرب للمكان العالي. المطر إذا نزل أين يجتمع؟ في رؤوس الجبال وإلا في أسافل الأرض؟ يعني ينزل المطر بقوته على رؤوس الجبال ثم ينزل من رأس الجبل حتى يأتي إلى المكان المنخفض. فالإنسان المتكبر المتعالي لا يمكن أن يستمع عنده هذا الخير وهذا الفضل. كالسيل حرب للمكان العالي، العلم حرب للفتى المتعالي المترفع المتكبر، كالسيل حرب للمكان العالي. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها. يعني هنا صفات من جهة التعلم ومن جهة قبول الحق، عليك أن تهضم نفسك وأن تتواضع وأن لا تترفع إلى غير ذلك. وهناك في مقام آخر سيأتي في مقام التبيين ومقام عزة النفس، هذه لها صفات أخرى، فلا تخلط بين الأمرين. إلى غير ذلك. يقول هنا، ذكر هنا عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله، يقول سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق، خشع، أصابته رقة، فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. يعني وش اللي الآن يقول؟ لو لم أكن معهم في موقف عرفة غفر الله لهم، لكن لوجودي أنا وتقصيري فربما لم يغفر لهم. هذا ازدراء على أو ازراء بالنفس، بخلاف من ذكره ابن الجوزي، فإن بعضهم يصيبه من الكبر والتعالي والعجب بالنفس، ما لو استسقوا فرفع يديه مع الناس في الاستسقاء لقال سيغاث الناس بسبب دعوتي، يقول لأني معهم سيغاث الناس. وهذا الرجل يقول لولا أني معهم لقلت قد غفر الله لهم. قال الذهبي قلت كذلك ينبغي للعبد أن يجري على نفسه ويهضمها. يعني ما قيمة الإنسان علم وكبر؟ ما يمكن أن يلتقيا. لكن تواضع، والتواضع رفعة. بعض الناس يقول أتواضع هذا ذل الناس وهذا، لا أبدا. المهم أن يكون التواضع لمن؟ من أجل الله. والذي وعدك بالرفعة من هو؟ الله عز وجل. من تواضع لله رفعه، لكن لا يخلط بين التواضع وبين الذل المنهي عنه. هذا أمر وهذا أمر. نعم. السلام عليكم. القناعة والزهادة، التحلي بالقناعة والزهادة، وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عنهما بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من ذي الحجة سنة 93,300 رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا. وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة. ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أؤثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين. أيضا القناعة والزهادة، التحلي بالقناعة والزهادة، أن يقنع الإنسان بما آتاه الله، ويفعل الأسباب المشروعة للكسب الحلال، هذا مطلوب. والمال وكسبه والتزود منه ليس بعيب، ما دام أنه قد كسبه من حلال وصرفه في حلال وقربة. ولهذا كان سعيد بن المسيب يحث طلابه على التجارة، قال: حتى لا يضعف الإنسان في الحاجة إلى الناس، لأن ترى أحيانا ما يضعف صاحب العلم إلا الحاجة، لكن إذا أعطاه الله عز وجل من الخير بالحلال ولم يشغله عن العلم وأدى الذي عليه، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. بل العشرة المبشرون بالجنة أكثرهم من تجار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فليس بين هذا وهذا إيش تعارض. يعني بعض الناس إذا قال فلان عالم ولكن عنده أموال كثيرة، قال: شلون؟ قل: نعم، يجتمع هذا وهذا، المهم ليس كثرة المال والقلة هي الميزان. الميزان ما هو؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيضا الزهادة وحقيقة الزهد، قال: الزهد بالحرام. هذه حقيقة الزهد، مو معنى الزهد أنك تترك اللباس الجميل وأنت عندك الاستطاعة أن تلبس، أو تركب السيارة الفارهة، أو تبني البيت الواسع، أو تتوسع في المطعم والمشرب من غير إسراف ولا تبذير، ما دمت قادرا هذا ما في شيء، كل بحسبه. لكن الزهد هو الزهد في ماذا؟ الزهد في الحرام، هذا هو الزهد. أما الحلال الحمد لله لا زهد فيه، ولكن الزهد فيما حرم الله عز وجل. والزهد يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يقول: زهد العلماء في ماذا؟ يقول العالم زهده في ماذا؟ قال: في عدم التطلع إلى ثناء الناس، أن يكون مادحه وذامه في الحق سواء. هذا زهد عظيم جدا. النفوس تنظر لمن مدح قد تتأثر بالمدح فتنشط ولو كان عنده شيء من الخلل، وإذا رأت الذم ربما قصرت فيما هي فيه وإن كانت على حق. لا، انظر إلى ما أنت عليه من الخير، وطبعا تراعي أيضا السياسة الشرعية من جهة إظهار هذا الكلام أو عدمه وجمع القلوب إلى آخره. لكن ينبغي أن يكون الزهد أن يكون ذامك ومادحك في الحق سواء. زهد المجاهد في سبيل الله الشجاع ما هو؟ أن يبذل نفسه في سبيل الله عز وجل، وهكذا. فالزهد يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. ولهذا المؤلف هنا جاء بالزهد الذي يتعلق به الجميع، وهو الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، يعني عما قرب منه ويكون وسيلة إليه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويُثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لو أوصى إنسان لأعقل الناس، لو قال إنسان أوصي بخمس مالي لأعقل الناس أو أوصي بمكتبتي لأعقل الناس، قال الشافعي: لو قال شخص بهذه العبارة فإنها تصرف إلى الزهاد. تصرف لمن؟ للزهاد، لأنهم أعقل الناس، عرفوا حقيقة الدنيا وأنها لا شيء. وعن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، يعني يتكسب، ولا يرد مواطن الذلة والهون، لا يرد مواطن الذلة والهون. وقد ذكروا عن أحد الخلفاء أنه جاء إلى مسجد من المساجد ومعه حاشيته، كان المسجد كبيرا، وكان في المسجد عالم يدرس جالس في الحلقة عنده طلاب، وكان هذا العالم قد مد قدمه لألم في ركبته، كان جالس على الأرض وقد مد قدمه، فمر هذا الخليفة بحاشيته وهذا العالم جالس في حلقته، لم يلتفت إليه ولم يقم، كان يدرس الطلاب، فوقع في نفسه شيء هذا الخليفة، فقال: ماذا أصنع بهذا الرجل الذي لم يأبه بي وقد مد قدمه؟ قالوا: لا تصنع شيئا، فإن الرجل له مكانه، ربما أسيء الظن بك، ولكن هل تريد أن تصل إلى ما تريد منه من غير أن تؤذي أو تشوش سمعتك؟ قال: نعم. قال: أرسل إليه مالا هو في الحلقة وأعطه، يقول: هذا من الخليفة فلان أو السلطان فلان، فإذا أخذه انتهى. فأرسل إليه رجل، وهذا جالس في بين طلابه، فناوله السرة، قال: خذ. قال: ما هذا؟ قال: هذا من الخليفة عطاء لك. فقال له: لا حاجة لي في هذا العطاء، وأخبره أن الذي يمد قدمه لا يمد يده. يقول لي: مد قدمه ما كفه وقد مر عليه، لا تظن أنه سيمد يده، إن الذي يمد رجله لا يمد يده، لا حاجة لي فيها. هنا الإنسان لا يرد مواطن الذلة والهون. قد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء يقول: جيت من بلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو قناعة. خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة الجسد. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. وكما قال الحكماء: القناعة كنز لا يفنى، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، إلى آخر ما ذكر. نعم. التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. عن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواهما الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى. وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. أيضا التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. هذا هو جمال العلم، هذا هو رونقه، أن الإنسان يتحلى بالسمت الحسن في كلامه، في ممشاه، في تعامله، يكون بالسمت الحسن والهدي الصالح، يعني الطريقة الصحيحة، الطريقة السليمة التي عليها أهل العلم، من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة، وأن يكون ظاهره وباطنه عامرا بطاعة الله عز وجل، والتخلي عن نواقضها، كل واحدة لها ناقض. عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. لأن العلماء خاصة من أهل العلم الذين عرفوا بالتقوى والفضل وحسن السمت، يتعلم الإنسان منهم العلم ويتعلم منهم الهدي. وقد كان بعض من يحضر عند الإمام أحمد يتعلم من سمته ويستفيد من تعامله. لا شك أن الطالب إذا عظم شيخه التعظيم الشرعي فإن الطباع سراقة، لأن الإنسان إذا أحب قلد. ولهذا يقول: إن المحب لمن يحب مطيع ويتأثر به. فإذا كان عنده الهدي الصالح وعلى الجادة الصحيحة انطبع هذا ووصل إلى طلابه. لكن إذا كان السمت غير صالح أثر في النشء. ولهذا قد يعرف حتى بعض الطلاب، يقول: هذا طلاب الشيخ الفلاني مثلا، لمعرفتهم بسمته وتواضعه ولين عبارته إلى غير ذلك. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان، إنما عن إنسان حي في طلبه، في سمته، في هديه، ولا تأتي إلى الطعان الذي يطعن في الناس بغير وجه حق ولا مصلحة. رواهم الخطيب في الجامع. وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر إلى آخره. المزاح له حد، يعني يكون كالملح في الطعام ولكن لا يتجاوز حده ولا يغر الصدور ولا يكون أيضا بالأيدي، إنما يكون بالكلام الطيب، بالكلام الصادق ما في كذب، حتى لا يعرف الإنسان بغير ذلك، لأن الإنسان أحيانا إنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه. وش معنى الطريف؟ وش الطريف؟ مضحك. نعم مضحك. لا ما مر عليكم طريف؟ لا ها معاذ ها الجديد يقول المال منه تالد ومنه طريف، التالد يعني القديم والطريف الجديد. ولهذا أحيانا يذكرون في مسألة الدية إذا توفي شخص مثلا قالوا يأخذ من تلاد ماله لا من طريفه، يعني لا من المال إيش الجديد، يعني الشيء الذي لم شيء يسير وجديد لا بأس، لكن بشرط لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، هذه القاعدة. أما المتصل الكثير والذي فيه فحش أو يغر الصدور ويجلب الشر فإنه مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة كما قال الخطيب، لكن الضحك كان ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما، والقهقهة يسيرة جدا قد تكون عارضة لكن لا تكون دائما وأبدا، إنما التبسم هو الأكثر عنه عليه الصلاة والسلام. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، لا وسط، لا إفراط ولا تفريط. قد ذكر عن عمر رضي الله عنه قال ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، والمتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور. وهذا قد ذكره ابن القيم رحمه الله، شرح رسالة عمر رضي الله عنه في كتابه إعلام الموقعين، الرسالة الطويلة العظيمة في مسائل القضاء، كتبها لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتعتبر قاعدة عظيمة في مسائل القضاء والاجتهاد رضي الله عن عمر وأرضاه. قال المصنف رحمه الله تحل بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، قال تحلى بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس إلى آخره. هذه هي المروءة. المروءة أن يتحلى الإنسان بكل ما يزين، وأن يبتعد عن كل ما ينقصه ويشينه، وهي تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، ولكن المروءة هو أن يتجنب الإنسان كل ما يكون سببا في عيبه ونقصه وشينه، وأن يتصف بكل ما يكون فيه رفعة وجمال له في صفاته وفي أخلاقه. ولهذا قال: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق. الأخلاق لها مكارم ولها مساوئ، فتحلى بمكارمها وابتعد عن مساوئها. ومعلوم أن مكارم الأخلاق كثيرة، من الصدق والوفاء في الوعد والأمانة، ورأس هذه المكارم التغافل. رأس هذه المكارم التغافل التي قال عنها الإمام أحمد وغيره: التغافل 9 أعشار المروءة. المروءة 10 أشياء، يقول 9 منها في التغافل. والتغافل معناه غض الطرف عن خطأ ورد كأنك لم تعلم به لاستصلاحه. هذا التغافل، يعني ورد خطأ من شخص وأنت تعلم أنه قد أخطأ، أو أنه أراد أن يفعل شيئا وظن أنك لم تعلم بذلك وأنت تعلم، لكنك غضضت البصر والطرف وأنت تعلم ذلك استصلاحا لحاله. لأن كثرة المعاتبة وإيضاح الخطأ لكل من أخطأ، هذه تجعل الإنسان المخطئ يجرؤ على الخطأ، لأنه إذا عرف أنه أخطأ مرة مرتين خلاص استجرأ على هذا الشيء. لكن كلما غض الإنسان الطرف وحاول أن يستصلح هذا الشخص حصل له خير. ولهذا يقول الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. الغبي لن يكون سيدا يسود الناس، ولكن المتغابي الذي يغض الطرف عن بعض الأمور لاستصلاحها، هذا هو السيد. لأن من دقق أتعب وتعب، من دقق وحقق في كل شيء واستوقف في كل خطأ فإنه يتعب ويتعب، ويتعب في نفسه ويتعب غيره. ولهذا لما سب رجل الأحنف بن قيس فلم يلتفت إليه ويتكلم، كانوا في مجموعة وكان الكلام موجه إلى الأحنف بن قيس، فلم يرد عليه بكلمة، فقال له بعد أن طال المقام وهو يتكلم وهذا ما رد عليه، فظن أن الأحنف بن قيس لم يعلم أنه المعني بهذا الكلام، فقال له الرجل للأحنف: إياك أعني، يعني ترى الكلام موجه إليك. قال: وأنا عنك أعرض. أنا أعرض أنك تعني لكن أنا معرض. ولهذا قال الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. ولهذا يقول بعض الحسن الحسين بن علي لما جاء رجل فسبه وانتقصه واستنقصه أخذ رداءه فأعطاه إياه وقال: يا أخي، إن كان ما خفي من عيوبي ينفعك أخبرتك به. فقال: أشهد بالله أنك من نسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان لا يخلو من جاهل طعان بذيء اللسان، ولو كل من تكلم، كل من وقع في عرضك ودققت وتألمت لن تسلم. إذا كان رب العالمين الذي خلقنا وأوجدنا الغني عنا ما سلم من كلام الناس، يد الله كما قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله استراح يوم السبت فقال: وما مسنا من لغوب، إلى غير ذلك. قالوا له ولد، قالوا له زوجة، قالوا له صاحبة، والرسول عليه الصلاة والسلام بل جميع الرسل، ما أرسل الله من رسول إلا قال له قومه ساحر أو مجنون. فالتغافل مطلوب، ولهذا يقول الألبيري: ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل، فتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. فتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. فالتغافل من شيم الكبار، هذا يورث الإنسان صيانة العرض وعدم الوقيعة في الناس، حتى ولو كان من باب رد المنتقص. وإذا كان الكلام كلاما لا يقدم ولا يؤخر، إنما هو كلام ما لم يكن هذا الكلام لا يحتاج إلى ذب عن العرض، هذا أمر آخر. لكن الكلام الذي يذهب مع الهوى وأدراج الرياح ما يلتفت إليه وفيه استصلاح لحال المتكلم، هذا هو المراد. وإلا كما قيل: إذا الكلب لا يؤذيك إلا نباحه فدعه إلى يوم القيامة ينبح. ما دام منه مجرد صوت ونباح ما يضرك، لكن المهم أن تستصلح الحال وأن لا يضرك ذلك في حياتك. وهنا طلاقة الوجه، ولهذا قال الصحابة: ما يقول بعضهم: ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم لي. وقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. طلاقة الوجه والتبسم في وجوه الناس، ترى هذا يؤثر في النفوس مهما كانت، لكن إذا قابلتهم بوجه مكفهر مقطب الجبين ينقبض الإنسان منك. يقول: وإفشاء السلام، حتى كان عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان، إذا مر على الأطفال في الطريق سلم عليهم عليه الصلاة والسلام. وتحمل الناس، الإنسان كلما عظمت مكانته وعلمه ومقامه كلما احتاج الناس إليه، وكلما كثر الناس عليه أصابه الأذى. لكن عليك بالصبر، واحمد ربك أن جعل حوائج الناس على يديك، تقضى على يديك بفضل الله، واحمد ربك أن جعل الحاجة إليك، إن جعل الحاجة عندك لا عندهم. ولهذا كما قال القائل: وأفضل الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فاستعد تاراته، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. وكان الزهري رحمه الله يفتح بابه للناس ويغشاه الناس، فعاتبه شخص، عاتبه أشخاص من قرنائه، فأغلق داره يوما، ولما جاء اليوم الآخر وإذا هو قد أعاد فتح بابه، فقالوا: لما؟ فقال: والله خير ساقه الله لنا أن الناس يحتاجون إلينا، فلربما أغلقنا بابا من الخير فاحتجنا إليهم. ما تدري، ترى هذه نعم الله يمتحنك، هل تصبر؟ هل تشكر؟ تحمل الناس، وخاصة إذا كنت لا تحتاج إليهم ويحتاجون إليك، تحملهم في تعليمهم. يأتيك جاهل، يأتيك إنسان بذيء، يأتيك إنسان ما عنده بصيرة، يأتيك إنسان ما يعرف مقام أهل العلم ولا، فعليك بالصبر والتحمل. ولك عزاء في النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال له رجل لما قسم الغنائم: قال: قسمة ما أريد بها وجه الله. اعدل يا محمد. تصور يخاطب أفضل الخلق وأعدل الخلق وأكمل الخلق، يقول: اعدل يا محمد. قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى من إيش؟ نعم، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه. ولهذا أوذي موسى، والقرآن شاهد بهذا والسنة، لكن على الإنسان أن يصبر ويتحمل. والأنف من غير كبرياء، يعني يأنف من مواطن الذل ويعز نفسه لكن بغير كبر، المواطن اللي ترى أنه يراد منك أن تصغر فيها وأن تحتقر فيها، إياك أن تفعل ذلك، فإن الأنف هنا عز وليست في كبرياء. والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة، حتى الحرف إذا كانت هذه الحرفة فيها شيء من الضعة عند الناس لا تقبل بها، وليس لأنها حرام لا، ولكن لأن صاحب هذه الحرفة ينتقص، وأن صاحب إيش؟ صاحب علم وصاحب فضل، فربما يرد هذا العلم وربما يقع في عرضك بسبب هذه المهنة، مع أنها حلال، لكن هذه المهنة وضيعة، مثل لو كان حجاما مثلا أو حلاقا هي حلال، ولكنها لا تناسب لي مقامات هؤلاء الذين الناس يريدون إليهم ويستفيدون منهم حتى ولو كان في حاجة. أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقال الآخرين وغشيان مواطن الذئاب. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. نعم، أيضا هذا مهم جدا. الشيخ لما ذكر تواضع طالب العلم وهضم النفس فيما تقدم، أراد أن ينبهك إلى أن هذا ليس معناه أن الإنسان يتخلى عن المروءة، لا، في مسألة التواضع، في الذل، في طلب العلم مثلا، هذه أمور لأن مصيرها إلى العزة ولأنها في تحصيل الحق. لكن مع هذا يقول انتبه، التحلي بالمروءة، قال تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. تكون عندك شجاعة حتى تبين كلمة الحق وحتى لا تضعف في بيان الحق، لكن بحسب ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا شدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف، الإنسان إذا فعل هذه الأشياء أغلقت الأبواب التي آمال الرجال فيك قد يصلون من جهتها، قد مال، قد يكون منصب، قد يكون خوف، قد يكون رجاء، قد يكون حاجة، فلا تبذل مثلا، فتسد الأبواب التي تعلم أن العطية فيها مطية. إذا عرفت أن العطية مطية فإياك، يعطيك حتى يمتطيك، هذه لا. وإنما الإنسان عليه أن يتمتع ويتحلى بخصال الرجولة حتى لا يطمع فيك طامع. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق. نعم، إذا ضعف الجأش أو قل الصبر فيما هو فيه من حال أو ضعفت المكارم فبذل دينه وعلمه لأجل دنياه، فإنها تهضم العلم

ليست محرمة. المقصود أنك لا تنشغل بهذه الأمور عن الأهم. هذه أمور منها أشياء حسنة وليست محرمة وليست بمكروهة، ولكن عليك بالسمت الصالح وعليك بالبذاذة في ملبسك وهيئتك، كل بحسبه، لأن السمت، لأن اللباس يدل على الشخص، يدل على سمته. ولو أن الآن هذا الدرس مثلا، درسنا هذا، لو دخلت عليكم بلبس رياضة، هو حرام؟ ليس بحرام، لكنه لا يليق، ولا لا؟ بل الذي يليق أن الإنسان يلبس أجمل ما يجد، وخاصة في مجالس العلم، مقابلة الفضالة، كل بحسبه. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ سبحان الله، أحيانا لباسك يدل على شخصك، من أنت. فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء إلى آخره. والناس يصنفونك من لباسك، من الرصانة والتعقل، يقول هذا عاقل لباسه ما شاء الله، أو التبشخ والرهبنة، أو التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله، يعني هيئة الإنسان في لباسه وحسن اللباس وجمال السمت مع العلم الشرعي، كان هذا أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، لأن اجتمع حسن المظهر مع العلم الذي يحمله الشخص، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. لو نويت بمثل هذا اللباس والاعتناء به، إن الناس يعرفون قيمة العلم ويقبلونه، فإنك تثاب على هذه النية. قال عمر رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، ليعظم، أي ليعظم في نفوس الناس، فيعظم في رؤوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه: كأشراب القطا، مجبولون على تشبه ببعضهم ببعض. القطا يتشبه بعضه ببعض في مسيره، في طيرانه، في، فالناس مثل أشراب القطا، كل منهم يتأثر بالآخر. فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد، يعني ليس معنى البذاذة أنك تأتي بثياب أو لباس مشوهة أو مشققة أو مرقعة، لا، ولكن عليك بالتواضع أيضا في لباسك. سن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. أيضا الإعراض عن مجالس اللغو، واللغو كما ذكر الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فالإنسان يعرض عن مجالس اللغو التي فيها الغيبة والنميمة والفحش والسباب والقذف والكلام الفاحش. ولهذا: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب، لأن هذه هتك لأستار الأدب. وكما تقدم يقول الأحنف: إني لأكره الرجل وصافا لبطنه وفرجه، ما عدا الأكل والفرج النساء، لأن هذه أحيانا تخرم المروءة عند الإنسان وتهتك الأستار، أستار الأدب. وربما أثرت فيه هذه المجالس فانطلق لسانه بهذا الفحش من حيث لا يشعر، وهذا معهود ومعروف، لأن من اعتاد شيئا سهل عليه. يقول: متغابيا عن ذلك، متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة، إياك أن تحضر، وإذا حصل شيء فأعرض عنه، فإن استطعت أن تزيله وإلا فزل أنت عنه وإلا فأعرض عنه، كأنك لم تسمع شيئا من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الإعراض عن الهيشات، التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. نعم. هنا يقول: الإعراض عن الهيشات، وهي النزاعات، ومن ذلك الجدل والمراء الذي لا منفعة فيه، جدل ليس فيه مصلحة ومراء، فيعرض الإنسان عن هذه المجالس. التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، إذا كثر لغط الناس وحصل الغلط، ومن كثر كلامه كثر غلطه وخطأه. وهذا ينافي أدب الطلب، أدب الطلب أن الإنسان يتصون عن اللغط وعن المجادلة، وعن إنما يتدرج في العلم شيئا فشيئا، ويكف اللسان عن الخوض إلا لشيء فيه مصلحة. ومن لطيف والهيشات مأخوذ من الهوشات، يعني اللي هو التنازع، وربما التضارب، وربما الاعتداء على بعض، وربما تكون فتن فيحصل فيها القتل. يقول هنا: من لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. حصل بينهم هيشات، والهيشات هو الاقتتال الذي يكون بين مجموعتين أو فئتين، فيقع بينهم قتلى لا يعلم من قتل، لأنه اختلط الحابل بالنابل، لكن حصل من جراء هذا التقاتل وقوع بعض القتلى، لكن لا يعرف بعينه من قتل هؤلاء. فحينئذ ماذا نصنع؟ يقول هنا: حكموا عالما، وهؤلاء القبيلة قد قتل منهم أربعة، فقال هذا العالم: أرى أن يقتل أربعة من القبيلة الأخرى قصاص، لكن هنا كيف يقتص من أربعة لا يدرى هل هم الذين جنوا أو جنى غيرهم؟ ما نعرف، لأنها فتنة، تداخل بعضهم في بعض، ما ندري من الذي قتل. فكونك تقتل أربعة لا يعلم ولا يجزم أنهم باشروا القتل، هذا لا شك أنه ليس بصحيح. فقام رجل شيخ اسمه باب ابن أحمد، فقال لهذا العالم: مثل هذا لا قصاص فيه، ومثل هذا ما يقص أربعة وهم لا يعلمون بأعيانهم أنهم الذين قتلوا، لكن لو علم أن شخصا هو الذي قتل هذا نعم. فقال القاضي هذا الذي يحكم بينهم، يعني ردا على هذا الشخص: إنك أخطأت. قال: إن هذا لا يوجد في كتاب، يعني أنه يقتل من هؤلاء أربعة مثلا وهؤلاء لا يقتل منهم أحد ما يوجد في كتاب، لأن النفس بالنفس. هذا صحيح لو أنه عرف إيش عرفت أعيانهم، لكن الهيشات أو في عمية يعني معركة تعاركوا فيما بينهم فصار بينهم قتلى، ما يمكن أن يختص من شخص لا يعلم أنه هو القاتل. فالقاضي يقول هذا لا يوجد في كتاب. قال باب ابن أحمد: بل لم يخلو منه كتاب، من باب المبالغة أنه موجود هذا. فكان عند القاضي كتاب القاموس في اللغة، فأخذ القاموس وقال هذا كتاب، هو يقول ما يخلو منه كتاب، قال القاموس كتاب، يلا طلع لي أن الهيشات ما فيها. فقام القاضي، فقام باب ابن أحمد وفتح القاموس، طبعا فتحه على الحرف الذي يعرفه، هو يعني مصادفة أظن فتح على الحرف الذي يعرفه، ولكن أول ما فتح على هذا الحرف وقعت عينه على الهيشة، الهيشة الفتنة، أم حبين، أم حبين هذه دويبة، وليس في الهيشات قود. جاء بالحكم حتى في كتب إيش اللغة القاموس: وليس في الهيشات قود، قود بالفتح يعني أن يقاد الشخص للقتل، لأن إذا قتل شخص شخصا فإنه يقاد ليقتل ويستوفى منه، سمى قود. فأي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله، فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. نعم. بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: التحلي بالرفق، إلزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. نعم، عليك بالرفق، سواء في تعليمك، سواء في طلبك، سواء في تدرجك في العلم، سواء في تبليغك للعلم للناس، سواء في التعامل. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، فعليك بالرفق، ارفق بالمتعلم واصبر عليه، وعلى الطالب أن يرفق في التدرج. بعض الطلاب الآن يريد أن يكون عالما أو طالب علم متضلع في وقت يسير، لا، عليك بالرفق شيئا فشيئا، اليوم حديث حديثان ثلاثة، مع الأيام وإذا بالإنسان قد حصل خيرا كثيرا. نعم. السلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. نعم، التأمل، على الإنسان أن يتأمل ويتحرى وينظر في كل ما يأتي، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم. إذا أردت تتكلم بماذا تتكلم؟ مهم مجرد كلام، إنما الكلام الذي ستنطقه ما هو؟ تأمل، هل فيه مصلحة؟ هل فيه منفعة؟ هل فيه عائدة؟ لا بد الإنسان يتأمل ما يقول. وصل اللسان إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. اللسان خطره عظيم، لسان عليه أن يتأمل كلام الحسن، كما قال القائل: كم في المقابر من قتيل لسانه، تخشى لقاء كانت تهاب لقاءه الشجعان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان، بسبب إيش؟ كلمة. ورب كلمة قالت لصاحبها دعني. ويذكر في هذا المثل أن وزيرا من الوزراء كان مقربا لأحد الملوك، كان ما يفارقه لا ليلا ولا نهارا ويحبه حبا عظيما، يحب هذا الوزير. في يوم من الأيام خرجوا إلى الصيد وجلس مع وزيره وحدهما يعني يستمتع بالجلوس معه وحدهما، جالس فيه. فشرب هذا الملك أو هذا الأمير شرب خمرا فسكر، وكان أمامهم حجر صفات ملسى ما فيها أي ملسى سبحانه كالزجاج. فقال الوزير، هذا سكران الأمير، قال: أيها الأمير، لو وضع شخص على رأس هذه الصخرة ثم ذبح لسال دمه إلى أسفلها من غير أن يبقى شيء من الدم في أعلاها. فصاح الأمير بالجنود وقال: ضعوا الوزير على رأس الصخرة واذبحوا حتى أرى. يصيح وسكر هذولا، أخذوه وضعوا على رأس الصخرة فذبحوه وأراق الدم وهو يضحك شاف المنظر. ولما أفاق ما وجد وزيره بجانبه اللي كان يحبه ويجله، فتغير وجهه. كمان فلان، قالوا: فلان قتلناه. فاشتاط غضبا: كيف تقتلون فلان؟ من أمر؟ قالوا: أنت. قال: أنا؟ قالوا: نعم. قال: كيف؟ فأخبروه الخبر وقالوا إنه قال لك، لأنه يوم سألناهم قالني أقول لك كذا، قال إنه قال لك كذا وكذا. قال الملك أو هذا الأمير: كم كلمة قالت لصاحبها؟ دعني، لو أنه سكت ما حصل هذا الشيء. فأحيانا الإنسان يتكلم ولا يتأمل، فربما أوبقت عليه هذه الكلمة، مثل ما قال الرجل لصاحبه، الرجل العابد للرجل العاصي: والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل من فوق سبع سماوات: من ذا الذي يتألى علي، يعني من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، قال: كلمة أوبقت دنياه وآخرته. فتأمل بماذا تتكلم، ثم إذا تكلمت وش اللي بيعود عليك من هذا الكلام، ما هي عائدته، ما هي فائدته. وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، لا تأتي بالكلمات المقعرة، الكلمات الصعبة، أو تتحذق أمام الناس، لا، تتكلم بالعبارة التي تؤدي المعنى. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. المعاني أحيانا تحتاج قوالب، المعنى يحتاج قالب، اختر القالب المناسب لهذا المعنى حتى تضبط هذه المعلومة. وتأمل عند سؤال السائل، إذا سأل تأمل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. أحيانا قد يسأل الإنسان فيفهم السؤال على غير المراد، وأحيانا يسأل فيجيب المجيب فيفهم الجواب على غير المراد، فعليك أن تتفهم. نعم، آخر فقرة. بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. نعم، الثبات والتثبت. الثبات في حالك، والتثبت فيما يرد إليك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيش فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا. وهنا يقول: تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات. ما دمت أنك تعرف أنك على الحق وأن ما قلته حق، فاثبت على ما أنت عليه في حال الغنى وفي حال الفقر وفي حال الشدة وفي حال، اثبت في الملمات والمهمات، فإن الثبات مقام عظيم لا يقفه إلا من أعانهم الله عز وجل ورفع قدرهم وشأنهم. ليس كل يثبت. وعليك بالتثبت في إيش؟ فيما يرد عليك، لأن قد ترد إليك أشياء تحكم على الناس بها وأنت لم تتحقق، فلربما ظلمت، ولربما جاءك الكلام على غير وجهه، يمكن قد يكون قال شيئا لكن لم يقل هذا الذي وصل إليك. ومن الثبات الصبر والثبات في التلقي. بعض الناس الآن يقول الله وين كل يوم درس ونحفظ هالمتون، ما هذا ما ثبت. إذا ما ثبت كيف يريد أن يكون طالب علم فضلا أن يكون عالما؟ فلا بد من الثبات، اثبت في التلقي، اصبر، تدرج، وإن شاء الله ستصل. ولهذا قال وطي الساعات في الطلب على الأشياخ. والله شوف الآن يا أخوان، كما يقول بعضهم، يقول الآن لو نظرت في حياتك تجد مثلا يوم الأحد الصباح العمل، المساء أرجع إلى البيت وأتغدى مثلا وأجلس مع الأهل قليلا وأحيانا أنام قليلا، بعد المغرب مع بعض الأصدقاء، بعد العشاء مع الأهل ثم أنام، واليوم الثاني نفس الشيء، ثم يوم الجمعة إجازة، يوم السبت إجازة، واستقضيها في أشياء، يعني تجد أنه أمر يتكرر هو. لكن لو أنك هذا الأسبوع مر حفظت مثلا، حفظت آيات، تعلمت مسائل، مع الأيام ستجد أن لذة هذا العلم وهذه الساعات هي التي ستبقى. يعني العلم الآن لتتعلمه بعد شهر ولا شهرين تجده ولا راح؟ موجود، لكن القهوة والشاهي والروحات والجيات هذه صحيح الإنسان يحتاج إليها في بعض الوقت، لكن إذا مرت الأيام لن تجد في بطنك شيئا من هذا الطعام ولا الشراب، ولن تجد لهذه الساعات التي مضت أي وجود، وليس لك إلا الساعة التي أنت فيها. لكن هذا الذي يجمع لك هو الذي سيبقى، وهو سبيلك بإذن الله عز وجل إلى الرفعة. ولهذا قال بعضهم فإن من ثبت نبت، اللي يثبت اللي ينبت، أما الذي لا يثبت لا ينبت ولن يكون له ثمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.